القلم هو كل بداية من القلم الإلهي اللي هو كتب ربكم على نفسه الرحمة. شو القلم هذا؟ بعطي القلم مناسب للرتبة الوجودية اللي هو كان فيه، نزولا إلى القلم اللي هو لو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام، قلم المصنع المادي، وهي الأولى طبعا يعني في البداية. طب الذي علم بالقلم؟ طب ممتاز، أصلك أنت أول آيتين علمك أصلك وأصلك، وليش تقرأ كتاب التكوين؟ كتاب التكوين، والثاني علمتك برضو عن أصلك وفصلك، وعلمتك كيف تقرأ وكيف تقرأ كتاب التدوين. إيش آخر نصيحة باقي؟ علم الإنسان ما لم يعلم. كذا فايدة، فايدة الأولى. طب إيش الدليل إن أنا لو القراءة حتفيدني؟ كان يقول لك ألعاب رياضة، ممكن يقول لك يا أخي إيش الدليل إن أنا لعبت رياضة جسمي حيتحسن؟ ممكن واحد يكون معتقد لا الأجسام ما بتتحسن، ما في بامب يعني مثل حجم البينس تبع الواحد. صح، معتقد انه انا لو شديته وجبت له بامبس والهواء ونفخت وضرب حيروح يشتريه. لذلك لا يا عمي خلص هو اتس فيكس من نيتشر، ما حيصير شيء عليه والله. اذا كان حلو اوكي كويس، اذا ما كان عاجبه ايش اسوي؟ خلص هو هيك مثلا. الصابون بيكبر الزبون. فانت في البدايه لازم تكون مقتنع انه القراءه لها فائده في التعليم. القراءة سبب، لازم تكون مقتنع انه ايش الاثر تبعه حيكون. فهون عم لك علم الانسان ما لم يعلم. طب انت مالك شايف انك انت في شغلات ما كنت تعرف بعدين صرت تعرفه؟ ما كنت تعرف، شوف كيف تعلمت. العلم التعلم. هاي الفائدة. الفائدة الثانية وهي الأهم واللي بتربط لك بالآيات اللي بعدها. وأنت حتقرأ عشان مالك عالم. طب قرأت صرت عالم. والعلم صفة إيش؟ إلهي. أنت كنت فقير صارت فيك صفة غني، كنت عبد صارت فيك صفة رب. وإيش لازم تتذكر في الحالة؟ هذا هو الناس بين اسم واسمه. تضيعوا ترحم النوع الأول لما يجي يشوف حاله إن أنا صارت فيني الصفات الإلهية تبعيتي. إنما أوتيته على علم عندي. وروح بقى. يؤتيه على قدرة عندي، على قوة عندي، على كل الصفات. أنت بعيد أنا، أنا أعطني أنا. في البيت اللي شايف الضوء داخل عنده تبع الشمس، لك هاي الشمس بعيد أنا جاي مع البيت، جاي مع الحيطان. بس أنا دغري. فأول شيء وأهم شيء لازم واحد يتذكر بعد ما يقرأ القراءتين هو إنه يتذكر إنه فقير العين. عين الفقير في حد ذاته. هذا كله جاي فضت، اشرقت. عشان دائما وربك وربك، شوف كل آية قال لك اقرأ لك وربك، تذكر ربك ربك، شوف ذكر لك اياها بالصيغة المضافة لك حتى. فعلم الإنسان ما لم يعلم، دائما لازم واحد يتذكر إنه أنت ما كنت تعرف، لو كانت صفة ذاتية فيك، الصفات الذاتية تبعت الشيء مستحيل تنفصل عنه. بدي أبلاك يعني، الذاتيات ما بتتفصل. فلو كان العلم فيك ذاتي، طب كيف؟ أنت ما كنت تعرف أنا صرت تعرف. فقاعد بقول جيت من عندي. لو جيت من عندك المفروض دائما تكون فيه. فعلم الانسان ما لم يعلم، دائما تذكر انك انت ما كنت تعلم. ما كان عندك علم بدك تعلم. طيب اللي ما بيتذكر كلا. ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. دخل بقى خلص بقى السوق الربط بقى السوق. يعني بس يجي العالم بيستغنى عنه. بيستغني؟ لا طبعا لا بيستغني بيشوف حالي في حدا فرحوا بما عندهم من العلم بيكفر بالرسل. شو ايش فاهمكم انتوا؟ انا عندي لك ايش الفرق بين ايش ضد الفرح؟ ان الله لا يحب الفرحين. ايش الفرح هذا يعني؟ الفرح غير السعاده اكيد يعني. بس قال لك في الايه الثانيه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومو اي مو اي نوع من الفرحين ما بحبه. فرحين في السياق يبقى فرحين بالدنيا. مثال يعني أن راه استغنى. تعرف أن مصيبة قارون كانت؟ مو أنه أوتيته على علم، طب والله بيأتي على علم كمان. المشكلة أنه قال أنه العلم عندي. السلام. السلام. نزل تحت كده عشان نشوف بعض. أوكي. شو رأيك؟ نزل تحت. وهو العلم عن إنما العلم عند الله. العندية هي مهمة فيها. شرح لك في الآية الثانية إيش؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إن العالم اللي أنت فيه عالم محدود. فلا أصلا فقط. يعني فين العلم اللي أنت حاطه؟ فين موري فرجيني يعني؟ أه في الكتاب، أه كتاب بتولع بتحرقني. فين العلم هذا؟ الصدور قلوب. طب ولمن هذا حيجي واحد يقول لك اوكي اذا كان ما عندكم ينفد وما عند الله باق، طب في ايه ثانيه قالت اللي عندنا هذا من اجى؟ شوف شوف عدم التدقيق في الايه. يجي لك وما بكم بالنعمه فمن الله. طيب كيف هيك؟ طب ما عند الله باق وما بكم من نعمه فمن الله، طب المفروض النعمه تكون باقيه. كيف عم تفنى وعم تروح؟ الله ما قال وما عندكم من نعمه فمن الله، قال وما بكم من نعمه فمن الله. بقى الوسيله يعني النعم اللي انت عم تشوفها عندك، بسبب العاميه اللي بتكون عندك، النعم اللي عندك هي ما هي عندك، هي بيك وما بكم مضافه لك. دقه في التعبير. اللي عندك فقر، ايوه الناس انتم فقراء، هذا اللي عندك نفد للبيت المظلم. شو عندك؟ عندك ظلم، ولكن النور اللي بيك ظهر بيك تجلى بيك هذا من عند الله. فقارون مصيبته الاساسيه كان عم يشوف الصفات الالهيه، عم يشوفها هو عنده هو. اه والله عندك؟ طب طالما ان عندك الصفات الالهيه طب روح حصل الصفات الثانيه خسفنا به وبدار الله. فهي الخطوره كلها انه واحد يشوف الصفات الكماليه ان هي عنده بس. هي الفكره تبعت قارون، مو الفكره ان التفكير العلم. يعني طبعا مقدر، الله قال لك يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. انت مرتبط فيه. هو يعني هو اعطاهم العلم عشان يرفعهم. اي معناته العلم سبب. مثل ما قال لك انزلنا الماء لنحيي به. به. بكم به. يعذبهم الله بأيديكم. بقى هي خلاصة الموضوع كله. عشان قال لك البسملة القرآن في الفاتحة والفاتحة في البسملة والبسملة في الباء. بسم. بي الله هو يقول بي. فالباء مكسورة عشان هيك في شمس المعارف بقول لك ايش؟ البي هي بي كان ما كان وبي يكون ما يكون. هذا تأويل. سبحانك يا الله. إذا واحد بس عرف الباء انتهينا. سبحانك يا الله. طيب بسم الله. بسم الله. احنا جايبين بضاعة اليوم. أنا صراحة بشتري شغلة بس شوفوا نشاور يعني. ريت الفقرة تبعت قرطبة اللي عم يوصف فيها في نفح الطين وصل الأندلس الرطيب خاب الدواء عبارة عن درس يخيب بينشرح السطر بحسن للدواء وكتاب كله نثر وسجع. لا تسألني كيف كاتب كتاب تاريخ، كل كتاب 700 صفحة و 8 مجلدات. لا تسألني كيف كاتب، ما بعرف ما والفقر الصفحتين ثلاثة اللي ذاكر عن قرطبة يعني على قولك عطينا شوية سويدان ولا سويدان ولا مويدان. كل الحكي عن الأندلس وعظمة الأندلس وفخامة الأندلس وكل هذا الحكي اللي كتير منه ما فهمت صراحة كله ملخصه في بطون الصفحتين أو ثلاثة. فاتح مدراء شو شيء انت قطعت بس لسه ما طلعت معي الظهر. ممكن لو حكينا فيه إن شاء الله أكثر نختم بأسماء الله الحسنى. يعني نختم بأسماء الله الحسنى. شو اسم الكتاب؟ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تأليف الشيخ أحمد ابن المقري التلمساني، دار صادر طبعا ممتازة الخط هذا الحلو. بسم الله تحمل البدلة في الخطوط. ما كنت تلبس بدلة؟ يلا. شيء لازم شو لا لا مش كلف هذا. كل ما تنزني لا. قبل ما واحد عمان. جبت لا لا. عندي في البيت هذيك هذيك لها جو ثاني الله يرضى عليك. كنت قاعد يا اخي في اليوم في المسجد كنت قاعد في التوب السعودي هذا اللي انا بطلت ادربس بعد ما لبست العماني. ننزل على البلد يعني. كتبت فيه هذا الرسول وقام توصف خديجه كان الكتاب هذا تبع سيره سترة خديجه بتقول لما كان بتجهزوا عشان يطلع بالتجارة بتاعتها جابت له مش عارف ايش عمة عمانية ومش عارف ايش بردة يمانية ومش عارف ايش بقول اتبع سنة النبي وما تلبس لبس الدولة الهادي ولا الدولة الفلانية البس لبس العرب اتبع سنة النبي البس لبس العرب كلهم في لباس واحد مو لبس هيك السعودي شو السعودي What are you doing? بس عشان يعني وانت مش عارف ان اصلا اسماء الدول هذه اللي انت عايش فيها هذه حددوا لك هي الاوروبيين فقل شيء ممكن تعمله عشان تنتفض لحقيقتك انك تلبس لبس العرب ونرجع مرة تانية هي نرجع للنقطة لما سيد حسين كان ماشي مع الشيخ هيثم كانوا معدين في لوزان ولا بعرف وين من كلب الصوت أغاني طالع طالع من جوا فالسيد طلع في الشيخ قال له كيف الواحد بيدخل بيقعد في الأماكن إذا واحد دخل جوا بيصير مجنون قام الشيخ رد عليه قال له لا مو لو دخل جوا بيصير مجنون ولازم يكون مجنون عشان يدخل جوا فريشوف شو كان أقول لو بيكون مجنون بعدين بيدخل بجوا نعطي سبب ونتيجة يعني فهمت حتى الحصان قدام العربية ولا لا هي مو إنه أنت بتيجي تقول له والله غير لبسك عشان تصير إنسان عربي ولا عالمي هو لو أنت كنت إنسان عربي عالمي هتلاقي حالك عم تلبس كل هذا اللبس اختار من كل مكان أطيب لبس يعني يعني ليش اخذ من العماني هيك وليش اخذ من اليمني هيك وليش اخذ مش عارف من مين هيك يعني اطيب لبس من كل واحد اطيب جزء من اللبس مش اطيب جزء اخذه عشان هذا اتقن في هذا اتقن في وفي تكامل في الاخير سبحان الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم ومن اشهر مدن الاندلس مدينه قرطبه طبعا الناس هذا المؤلف هذا قريب من شيء 200 سنة تقريبا يعني زي تقريبا عشان كيف تقدر تعرف من الخط نفسه مش الطرف المخطوط واضح كيف شوي. الخط واضح وكل ما الخط يكون واضح كل ما تعرف انه قريب حلو هيك فعم اقول له قرطبة من اشهر مدن الاندلس هذا الشيء يعني هذا الشيء 400 سنة تقريبا هذا الكتاب من 400 سنة؟ 340 سنة ومن أشهر مدن الأندلس مدينة قرطبة هي مهمة كتير ليش؟ عشان مو أندلس كنا أقول لك بدي الأندلس والأندلس وحنا نشيل الأندلس طيب تاج الأندلس قرطبة فإذا أنت فهمت كيف تبني قرطبة خلاص ما تبني باقي تحسين حاصل تبنيت الباقي فعشان هيك أنا حبيتها هي وركزت عليها هي. ومن أشهر مدن الأندلس مدينة قرطبة أعاد الله تعالى للإسلام وبها الجامع المشهور والقنطرة المعروفة بالجسر طبعا هون لاحظت لك في كلامه هذا حنقرا هيك كلام انت من رنايك سرد هتشوفه انه سرد بس لما تيجي تدقق جواته وتحلل هتلاقي العقل والترتيب والنظام في باطنه يعني انا لو قريت لك اياها سرد انت هتقول لي اوكي هذا كلام واحد عم يصف بلد بس في 8 اصناف كل كلامه بيشبع يعني هو عم يحكي على قرطبة من 8 جهات الهندسة الشعب الخاصة والعامة الجغرافيا الموقع تبع الدين وهميته فيها الكذا الكذا الكذا يعني 8 شغل البيئة 8 شغلات اللي انت لو استعملتها لازم تحطها قدامك عشان توصف فيها اي بلد وتحيط بوصف البلد هي في بطون هذا الكلام اللي حنقرأ له فمثلا بيجي لكم من أشهر مدن الأندلس مدينة قرطبة فهي مدينة ما هي قرية ما هي في الأريال مدينة هي الإسلام هيجي بعدين كمان. فهي قرطبة ما صارت قرطبة عشان الملحدة ولا عشان كذا، هي مسلم. فأي حدا بيجي لك ها والله يا أخي القرطبة كانت فظيعة وفاد العالم، سواء مسلم ولا غير مسلم، طيب ترى قرطبة كانت مسلم عشان هي مسلمة، ترى هي العظم اللي هي فيه. فلما يجي واحد يقول لك لا يا أخي الإسلام لو دخل لبلد بيخربه، شلون هذا أدنية صغير ملون وخلص، الإسلام لو دخل مكان بينسف الحضارة. مهم كثير شبهنا. أعاد الله تعالى الإسلام وبها الجامع المشهور والقنطرة المعروفة بالجسر، اثنين من الأبنية هي تكلها تحت باب الهندسة. فالمباني اللي فيها عظيم حلو مرتب، سواء أشياء العبادات أو أشياء المعاملات. العبادات بيرمز للجامع المشهور، والقنطرة المعروفة بالجسر قنطرة كبيرة هيك بين جا وجا بتوصل، هي بتدل على الأمور العمرانية في المعاملات بين الناس. فالمباني والعمران الهندسة في الأمور العبادات وأمور المعاملات فيها كانت فين؟ في القمة. لما يجي أحد يقول لك يلا بدنا نعمل قرطبة جديدة أو بدنا نبني مدينة أو بدنا نعمل حضارة، مو مهم البناء كيف يكون، يكون كيف ما يكون، المهم نعمل مسجد وخلاص. نعمل مسجد وخلاص، أي شيء قبيح ندهن ندهن بوية بيضة ونحط لك الأنوار تبعت الحمامات البيضة وتفضل صلي جوا. خلاص هاي أول الإسلام بسيط. قال لك وبها الجامع المشهور، شوف انت جدار وصل الجامع وشوف الجامع فلازم يكون في القناة. والقنطرة المعروفة بالجسر يعني كل بساطة بدك تقرا تفسير هالكلمتين تقرا ارت اوف اسلام تبع تيتس بوركارت اللي هو عشان تشوف كيف المسلم البناء والشغلات وهي كلها والتفاصيل تبعها. القنطرة المعروفة بالجسر طيب، وقد ذكر ابن حيان انه بني الجسر بني على امر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ونصه وقام فيها بأمره على النهر الأعظم بدار مملكتها قرطبة الجسر الأكبر الذي ما يعرف في الدنيا مثله. هذا الستاندرد، يعني هو بيعطيك المعيار اللي لازم تفكر فيه لما بدك تبني شيء، هو انك تبني شيء ما يعرف في الدنيا مثله، بيعطيك معايير. مو بس عم يشتغل لو يعني هو مهتم انه ما يكون في البنا شيء مثله يعني مثلا مش واحد يقول لك يا اخي بس اهم شيء الغرب يكون راضي عنه يعني انت او مثلا يقول لك يا اخي والله الغرب كله راضين عن المفكر الفلاني مثل سيد حسين ناصر بعضهم يقول لك يا اخي والله ده كويس ليش والله عشان الغرب كله راضين عنه او بيقولوا عليه انه فيلسوف او مثلا انت بتعرف انه في باطنه هذا عنده هذا المعيار. فنفس الشيء لما تلاقي هو عم يمدحه بصفه يقول لك انه والله هذا لم يعرف لا يعرف في الدنيا مثله. تيجي أفكر الجمال يعني جدا ماشيين في الطريق الصحيح يعني. كيف؟ جدا ماشيين في الطريق الصريح الصحيح يعني العمار اللي بيعملوها المال هذا من ناحية، بس هذا الجسر ما كان عم يدمر البيئة عشان هيك قال لك لاحظ بأمري على النهر الأعظم. هتيجي تقرا النهر الأعظم احنا نقرا بعدين شغلات تانية على البيئة وكيف كانت حالة البيئة في حتى الجامع المشهور اللي فيها ما خرب البيئة تحسه جزء من الطبيعة. هذا كله داخل تحت فن الهندسة يعني الإسلامية. بدار أظن فيه لأنه تسمع صوت الإمام للمكان الإمام لما خلت الذاكرة إنه معمول بطريقة هندسية المسجد على كبره أو الجامع على كبره كله بسمع الإمام لما يقرأ. يعني معمول بطريقة انه يضخم الصوت بطريقة انه يوصل للكل بالضبط. وكل هاي الامور يعني غير انه صديق للبيئة يعني على النهر الاعظم ما تراس فيه نهر جواته يحفظ بني هذه الجبال بدار مملكتها ما تراس فيه مملكة يعني امراء وملوك ما فيه مثل مجرد واحد يقول لك اول بيكون في نظام ملكي بيدمر الحضارة زمر. الجسر الأكبر الذي ما يعرف في الدنيا مثله انتهى. طيب وفيها يقول بعض علماء الأندلس هاي بيتين لطيفة جدا هلا واحد من الأندلس سيرينا هنا وانت هي في خلاصة من الخلاصات إذا ما بدي أرى كل هذا الكلام هاي البيتين بأربع فاقت الأمصار رطبة، منهن قنطرة الوادي وجامعها، هاتان ثنتان والزهراء ثالثة، والعلم أعظم شيء وهو رابع. قنطرة الوادي، الجامع، الزهراء، وأعظم من هذا كله العلم. والعلم أعظم شيء، هاي الثلاث كلمات لحالة ممكن يحتاج للتأويل عصيب، عشان ما بسألك أعظم قيمة، هو الشيء. يعني احنا بنفكر انه الكتاب شيء، هاي شيء، انا شيء، والعلم قيمه مجرد ابستراكت. وانا ما استعمل التعبير، قال لك العلم اعظم شيء. الكلمه هاي اللي قالها هي هون هي وحده تحقيق تبع بقى، تشوف الحكمه والفلسفه اللي وراها والفكر اللي وراها، ترى عن صدر المتكلمين الشيرازي اللي اثبت لك انه العلم وجود، حقيقه الوجود هي علم نفس شيء، شيئية. مثل الصحابي اللي قال لما عم يحكي عن الله قال علمنا إيش؟ أن الله لا شيء غيره، وأن كتاب رسول الله فينا ولا كتاب الله فينا هادي. ما بيوصف يعني إن شاء الله. قال لك الله ليس شيء غيره، هو حقيقة الشيئية. ونفس الشيء لو قريته في اليوم اللي بعته عبارك كتاب أينشتاين The Meaning of Relativity ساينس ساينس ساينس بيحكي خير. تبى نقرا كتب الساينس نشوف الساينس ايش بقول، وبترد على كل الخرافات تبعت الملحدين وغير الملحدين والاوهام تبعته عن الساينس ايش هو. نريد ابعث لكم المقال اليوم. عاد جديده؟ اليوم بعث لكم. فواحدة من الاشياء مثلا فكرة الزمن وفكرة المكان، بلاش الزمن، فكرة المكان. نحن نتخيل انه المكان ايش هو؟ شيء هيك، إنه في شيء اسمه مكان، بعد في شغلات جواته. وريني مكان واحد، بتحدك. هيك أشر لي اللي هذا مكان. وين؟ لا يوجد مكان، ولكن يوجد متمكن. يوجد شيء، شيء. يعني ممكن يقول لك آه والله مكان البيت. ما في مكان، في تراب، في جبل، في هواء. أشياء كله. بتقول أنا هلا إيدي جوا المكان، ما هو جوا المكان، إيدك شيء أولاً، والهواء شيء، والهواء ما هو فراغ يعني، شيء، هو شيء من غير شيء، له خصائص، في شغلات، له آثار، له حدود، في دفع، يقاوم، على نقول السيارة شيء بس الهواء مو شيء، طب إذا كيف لو مشيت بسرعة بتحس إن الضغط عم يعطيك، هو الشيء. عشان هيك في القرآن كله عمرك ما هتلاقي في القرآن ولا في غير القرآن في كتب العلوم المسلمين بيحكوا عن الزمان أو المكان بالطريقة العدمية، إنه الزمان كان فيه ساعة عم تمشي عم تعطيك شيء رتيب معين ما له أي خصائص، شيء كمي بحت، ما فيه.